أوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد قوله: ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحن فيها. قال رحمه الله: ويتقي فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا, وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز, وإن لم يدمي فذلك جائز. مصنف رحمه الله بعدما ذكر العيوب التي لا تجزئ وفيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بعض العيوب الأخرى المختلف فيها فأخطرها, لأن الأولى متفق أنها لا تجزئ. أما هذه العيوب التي ذكرها هنا فبعضهم قال لا تجزئ, بعضهم قال تجزئ, بعضهم فسر قال إن كانت يسيرة تجزئ وإن كانت فاحشة لا تجزئ. وقوله ويتقي فيها العيب كله, ويتقي فيهما العيب كله, فيهما هذا الضمير يعود على الأضحية وعلى الهدي, يعني الهدايا والأضاحي, لأن العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية هي نفسها التي تمنع الإجزاء في الهدي الذي يقدم في الحج, الحاج الذي يكون متمتعا أو قارنا فيقدم الهدي لابد أن يكون سالما كذلك من هذه العيوب. وقوله ويتقي فيهما العيب كله كأنه يقيس العيوب التي لم تذكر في الحديث على المذكورة في الحديث, فعن كأنه لا يقتصر على تلك العيوب فقط, لكن عيوب أخرى كانت مشابهة لها تلحق بها, مثل مثلا العمياء غير مذكورة في الحديث لكنها تلحق لأن العلة الموجودة في العوراء هذه فيها أكثر. وكذلك مثل مقطوعة الذم, الظاهر أن عنده تلحق مقطوعة الذم لأنها عضو ناقص مثل العوراء ومثل مقطوعة الرجل وغيره, فيظهر أنه يلحق كل عيب. والصحيح أن ليس كل عيب يلحق بالعيوب السابقة, وإنما يلحق بها ما كان في معناها أو أكثر منه. أما عضو غير مذكور كالذنب مثلا فلو كان مقطوعا الظاهر أنه يجزئ, والأولى أن تكون سليمة, لكن ليس عيب الذي فرض به الأضحية لأنه لم يأتي ذكره لا في هذه في حديث البراء ولا في غيره. وقوله العيب كله يحمل كذلك على العيب سواء كان يسيرا أو كبيرا, فالأولى ترك الأضحية التي فيها كل أي عيب, لكن الذي لا يجزئ هو العيب المذكور في الأحاديث السابقة والذي يكون فاحشا. قوله ولا مشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا وكذلك القطع, أي كذلك التي شقت أذنها شق في الوسط, قال إلا أن يكون يسيرا, يعني الشق الفاحش الذي تعدى النصف أو تعدى الثلث فهذا لا يجزئ إذا تعدى النصف, والقطع مقطوعة الأذن جزء من الأذن إذا كان أكثر من النصف لا يجزئ عنده, أما دون ذلك فجائز. قال ومكسورة القرن إذا كان يدمي فلا يجوز, إن لم يدمي فذلك جائز. وعنده القرن إذا كسر القرن وبدأ الدم يسيل سال الدم هذه لا تجزئ, أما إذا كسر القرن ولم يسيل الدم تجزئ عنده فلا يضر هذا العضو. قالوا لأن القرن لا يؤثر في اللحم وليس نقص في اللحم وإنما هو عظم فقط, فإذا لم يكن يدمي فجزئ. لماذا فرقوا بين الذي يدمي والذي لا يدمي؟ قال المالكي الذي يدمي قلنا لا تجوز لأنها مريضة، هذا الدم الذي يسيل يدل على أنها مريضة فألحقوها بالمريضة. أما الذي تكسر القرن ولم يسيل الدم قالوا هذه لا شيء فيها ولا دليل على المنع. أما الذي يسيل فيه منها الدم لماذا فرقوا؟ قالوا لأننا نلحقها بالمريضة. هذه العيوب التي ذكرها المصنف وردت فيها أحاديث اختلف أهل العلم في تحسينها وتضعيفها، وكل قال بما ترجح عنده. مشقوقة الأذن ومقطوعة الأذن ورد فيها حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابل ولا مدابرة ولا بتراء ولا خطأ. هذا الحديث ذكر فيه العيوب التي توجد في الأذن وهي المقابلة والمدابرة والخطأ. المدابرة التي قطع شيء من أذنها من جهة الأمام، والبتراء من جهة الخلف، والخرقاء التي فيها خرق، والبتراء التي شقت أذنها، يعني عيوب كلها تتعلق بالأذن. هذا الحديث من حسنه قال هذه العيوب تؤثر بالوصية وينبغي تفادي هذه. ثم اختلفوا إذا وجدت هذه العيوب هل الأضحية لا تجزئ أم أنها تجزئ مع الكرامة، سوف نأتيها. لكن قبل ذلك الحديث، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم والعلة فيه أبو إسحاق السبيعي رحمه الله، هذا من أئمة الحديث لكنه مدلس، وهذا الحديث لم يصرح فيه بالسماع عن الحديث، فكل الطرق التي جاءت عن أبي إسحاق السبيعي فيها أبي إسحاق السبيعي عن فلان لم يقل أنه حدثه. والقاعدة عند أهل الحديث أن المدلس إذا عن يعني روى الحديث بعن فإنه يكون ضعيفا لا يصح حتى يثبت السند، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني وغيره، والعلة في أبي إسحاق السبيعي وقد عنها. لكن الجملة الأولى منه وهي أمارة أن نستشرف العين والأذن هذه وردت من طرق أخرى، لذلك حسنها بعض أهل العلم، فقد رواه النسائي من طريق شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت عليا يقول فذكر، يعني أمرنا أن نستشرف العين والأذن هذه الجملة. هذه الجملة حسنها شيخ الألباني وغيره بطرقها. وحجية بن عدي قال فيه الحافظ صدوق يخطئ إذا تبين أن خطأه خالف فيكون ضعيف الحديث، أما إذا لم يتبين خطأه ومخالفته فيكون حديث حسن، لذلك حسنها أهل العلم. الآن إذا كان الحديث ضعيف فهذه المقابلة والمدابرة والبتراء والخرقاء وغيرها حديث فيها ضعيف، يعني هذه العيوب لا تؤثر في الأذن، إذا كانت مشقوقة الأذن ولا مقطوعة الأذن لا تؤثر. لماذا؟ لأن الحديث الذي فيه لا يصح. لكن بقيت علينا جملة أمرنا أن نستشرف العين والأذن، هذه الجملة وهذا الحديث ما فائدته؟ أن نستشرف العين الاستشراف اختلف العلماء في معناه، فقيل نستشرف العين والأذن أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما. وأصل الاستشراف هو أن تضع يدك فوق عينيك وتنظر، تحب تتأمل في حاجة منها تشوف فيها يعني وحاجة بعيدة مثل ما يفعل الناس وحاجة بعيدة، يعني دقة ملاحظة. فكأنه أمرنا أن نلاحظ الأذن والعين ملاحظة جيدة، ما فائدة هذه الملاحظة؟ قالوا حتى يتبين هل فيها عيب. العين واضحة، إذا كانت عوراء بين عوراءها، والأذن قالوا إذا كانت مثلا مقطوعة مشقوقة كانهم ردوا إلى رجعوا للعيوب السابقة. وقيل معنى نستشرف العين والأذن نستشرف من الشرطة قال وهي خيار المال أشرف المال، أي أمرنا أن نتخير أفضل أنواع الأنعام. قالوا أفضل أنواع الأنعام تكون عينها كبيرة وأذنها كبيرة، يعني لما تشتري تنظر في العين والأذن تلاحظها، فإذا وجدتها بصفة معينة كانت هي أفضل أنواع وأشرف أنواع الماء فتشتريها، فليس فلا علاقة لها بالعين، وإنما حتى تضحي بأفضل أنواع. قال الإمام السيوطي رحمه الله: اختلف العلماء في المراد به، هل هو من التأمل والنظر، والمعنى الأول تأمل والنظر، من قولهم استشرف إذا نظر من مكان مرتفع يعني ضاح، فإنه أمكن في النظر والتأمل، أو هو من تحري الأشرف، يعني خيار الأشرف، بأن لا يكون في عينه أو أذنه نقص، وقيل المراد به كبر العضوين يعني العين والأذن المذكورين عينه، لأنه يدل على كونه أصلا في جنسه. قال الجوهري وهو من أئمة اللغة: أذن شرفاء أي طويلة، والقول الأول هو المشهور. فهذا الاختلاف في الاستشراف لماذا اختلفوا فيه؟ حتى يوجهوا الحديث، لأن الذي يقول حديث الذي ذكرت فيه عيوب الأذن ضعيف، فصارت عنده عيب في الأذن أيضا، ثم يأتي نستشرف العين والأذن. لماذا نستشرف الأذن ما دام إذا وجد فيه عيب هذا؟ فاضطر إلى تأويل الاستشراف بمعنى اختيار الأذن الكبيرة، والآخر قال العين. على كل مهما يكون، إذا وجد عيب في الأذن كقطع أكثر من النصف أو شق أكثر من النصف كذا، الصحيح المعلوم أنها تجزئ مع الكراهة، كما سوف أذكر لكم قول الشيخ ابن عثيمين كأنه فصل في المسألة والله. المهم هذا الحديث الوارد فيها قد ذكرت لكم ضعيف إلا الجملة الأولى فحسنة بمجموع طرقها، وهذه الجملة على ماذا تدل؟ إما على أن نتأمل الأذن والعين هل فيهما عيب، أو أن المراد اختيار الأشرف من هذه الأنعام. الآن مكسورة القرن، مكسور القرن كذلك ورد فيه حديث وهو حديث علي رضي الله عنه، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن، في رواية أعظم القرن والأذن، فقال الراوي: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب رحمه الله، قال: نعم الأعظم النصف وأكثر من ذلك. الأعظم فسرها، ما معنى الأعظم القرن؟ قال: النصف أكثر. هذا الحديث كذلك اختلف في صحته، فيه جري بن كليب الذي روى عن علي رسمه جري بن كليب، قال فيه الحافظ: مقبول مقبول. وهذه الكلمة مقبول هي من اصطلاحات الحافظ في كتابه تقريب التهذيب، لذلك لا تجدها عند الأئمة المتقدمين في الجرح والتعديل، لا يقولون مقبول. مقبول هذا اصطلاح بحافظ، لكن وضح اصطلاحه فقال: إذا قلت مقبول أي إذا توبع، وإلا فلين الحديث، يعني من قيلت فيه مقبول وانفرد بالحديث حديثه ضعيف، لا بد أن يتابعه غيره، فإذا وجدنا له شاهد أو متابع يصير الحديث حسن، يعني هذا الراوي ضعفه ليس شديدا، ضعفه يسير، فيحتاج إلى من يعينه في رواية الحديث ويتقوى به، وإلا فلين. ولذلك هذا قول حافظ فيه، لكن أقوال المتقدمين فيه بعضهم لعجلي وابن حبان وثقه، وبعضهم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وبعضهم قال لم يروي عنه إلا فلان واحد أظنه قتادة فيصير مجهول الحال، وبعضهم قال لا قتادة روى عنه لكنه أثنى عليه خيرا فيصير معروف عنده. ولذلك الكلام كله يدور على هذا الراوي جري بن كليب، فمن ترجح عنده أنه حديثه حسن قال الحديث حسن ثم بنى الحكم على الحديث، ومن ترجح عنده ضعف الراوي قال الحديث ضعيف، سار الحكم عنده لا يثبت. وهذه مكسورة القرن اختلف العلماء فيها. فذاب النخعي رحمه الله تعالى وأبو يوسف وأبو حنيفة والشافعي إلى أن مكسورة القرن تجزئ، مكسورة القرن عندهم تجزئ. وهذا مروي كذلك عن علي وعمار بن المسيب والحسن. وكونه مروي عن علي والحديث الذي ذكرنا من رواية علي، فهذا يقوي أن الحديث لا يثبت عنه، وإلا كيف يروي علي رضي الله حديثا ثم يخالفه؟ ولذلك جاء عند الترمذي عن حجية بن عدي قال كنا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال البقرة، فقال عن سبعة، سأله البقرة عن كم تجزئ؟ قال علي عن سبعة، ثم قال له القرن، أو في رواية مكسورة القرن، قال علي لا تضره أو لا يضره. فهذه فتوى الإمام علي رضي الله عنه أن مكسورة القرن لا تضره، فلو كان الحديث هذا ثابت عنده ما قال به، لذلك يظهر الحديث ضعيف. وذهب الإمام مالك رحمه الله، قلت هذا مروي عن علي وعمار وابن المسيب، وابن المسيب هو المذكور في الحديث لما قال فسألت سعيد بن المسيب فقال الأعظم نصف أكثر، وهو منقول عنه أنه مكسور القرن يجوز تضحيته. والحسن البصري ومالك رحمه الله يفرق بين ما يدمي وما لا يدمي، ما يدمي لا يجوز والذي ليس منه الدم يجوز. لماذا؟ قال الذي يدمي تلحق بالمريضة، المريضة ورد فيها الحديث لا تجزئ. والخلاصة الله تعالى على وعلى أن هذه العيوب مقطوعة أذن أو مكسورة القرن سواء كانت أقل من النصف أو أكثر من النصف نقول تجزئ مع الكراهة حتى لو صحت الأحاديث هذه الواردة. نفترض أنه نهى عن يضحى بأعظم الأذن صحيح، ونهى أن يضحي بالمقابلة والمدابرة صحيح، يعني العيوب مذكورة في الأذن في القرن، نفترض أن الحديث صحيح. حتى لو صح الحديث لا يدل على عدم الإجزاء، وإنما يدل على الكراهة. لماذا يدل على الكراهة؟ لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في معرض البيان فقال أربع لا تجوز أو لا يجوز، فحصر عدم الإجزاء في الأربع، فدل على أن غيرها يجوز. فهذه أربعة عيوب وهي العوراء والمريضة والعجفاء والعرجاء، هذه لا تجوز بنص حديث رسول الله، غيرها مذكورة في الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا تجوز، قال نهى النبي عن كذا نهى عن كذا. فهذا النهي نحمله على الكراهة حتى تتوافق الأحاديث، لأن هذه قال لا تجوز والحديث صحيح، وهذه قال نهى والأحاديث فيها ما فيها يعني في أسانيدها، ولذلك يقال أن هذه الكراهة. والأفضل أن لا تكون هذه العيوب، لكن إذا وجدت جازت مع الكراهة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جيد، يعني الكلام فيه من التحقيق شيء كثير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مكسورة القرن ومقطوعة الأذن، قال إنما قلنا هذه العيوب مكروهة لورود النهي أو الأمر بعدم التضحية بما عاب بها، لورود النهي يعني في الأحاديث، أو الأمر بعدم التضحية بما عاب منه، ولم نقل إنها مانعة من الإجزاء، يعني تجزئ مع الكراهة، ولم نقل إنها مانعة من الإجزاء. قال لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر، خرج مخرج البيان والحصر، لأنه جواب سؤال، والظاهر أنه كان في حال خطبة وإعلان، والظاهر أنه كان في حال خطبة وإعلان، ولو كان غير العيوب المذكورة فيه مانعا من الإجزاء، ولو كان غير العيوب المذكورة فيه مانعا من الإجزاء لا لازم ذكره، يعني في تلك الحال لا لازم ذكره لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما هي الأضاحي التي لا أو ما هي العيوب التي لا تزيد الأضاحي، هذا السائل يجهل المسألة ويجهل الحكم، صح ولا لا؟ يجهل، هو سأل ليتعلم حتى يشتري الخير، فنفسه قال أربع لا تجوز، فدل على أن غيرها تجوز سواء مع الكراهة أو بدون كراهة تجوز. فلو كان غير هذه الأربعة مقصور في القرن ومقطوعة الأذن ومشقوق الأذن لا تجوز، كان يلزم أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت هذا الرجل يحتاج إلى البيان، كيف يأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان؟ هو الآن سأل وفي معرض الرد الجواب عليه، فلو كان فذكر. قال فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث، يعني الجمع بين حديث البراء والأحاديث الأخرى، فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث لا يتأثر إلا على هذا الوجه، يعني لا نستطيع أن نجمع بينه إلا أن نقول حديث البراء يدل على عدم الإجزاء والأحاديث الأخرى تدل على الكراهة، هذا أحسن جمع، وإلا لا نستطيع، نقول كلها لا تجزئ. نقول طيب الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له القرن والأذن، كيف يفعل؟ لو اشترى المقصورة تجوز له ولا تجوز؟ لم يبين له نفسه، هذا غير ممكن، نفسه جاء لبيان الشرع، فنقول أنها مع الكراهة، فلما سأل على التي لا تجوز بينها لنفسه بأن نقول العيوب المذكورة في حديث البراء مانعة من الإجزاء، والعيوب المذكورة في هذه الحديث موجبة للكراهة غير مانعة من الإجزاء لما يقتضيه سياق حديث البراء، ولأنها دون العيوب المذكورة فيه. وقد فهم الترمذي رحمه الله تعالى ذلك فترجم على حديث البراء باب ما لا يجوز من الأضاحي. الإمام الترمذي محدث فقيه من أئمة هذا الشأن، كتابه مملوء بالفقه، ولذلك يترجم ترجمة تدل على فقه، ثم يذكر الحديث، ثم يقول لك في الباب عن كذا كذا، يذكر طرقه، ثم يقول فغالب أهل العلم على كذا ومنعه، يذكر أقوال أهل العلم ويطلع عليها، فهو من أئمة الحديث والفقه رحمه الله. ترجم على حديث البراء بن عازب فقال باب ما لا يجوز من الأضاحي، يعني هذه العيوب لا تجوز. وترجم على حديث علي فقال باب ما يكره من الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، فهذا يدل على فقهه رحمه الله تعالى. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهذا هو القول الفصل، والله أعلم، أن العيوب الأربعة العوراء البين عورها، المريض البين مرضها، العرجاء البين ضربها، والعجفاء الهزيلة، هذه الأربعة لا تجزئ، إذا وجد عيب فيها لا تجزئ. غير هذه العيوب مقصورة القان، مقطوعة الأذن، مشقوقة الأذن تجوز مع الكراهة، يعني إنسان أولى أن لا يضحي بها، لكن إذا ضحى بها جازت، أما الأولى فالله تعالى وضح وجه الجمع بين الأحاديث. ثم قال رحمه الله تعالى وبينا لي وجه التفريق، المالكي عندما قال إذا كان يدمي الذي يدمي لحقه بالمال، ثم قال وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته، ومن لا إمام لهم فلينحروا أو فليتحروا أقرب الأئمة إليهم وذبحهم. قال وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته، ومن لا إمام لهم فليتحروا أقرب الأئمة إليهم وذبحه. ذبح الأضحية أو نحر الأضحية عبادة، لأن الذبح عبادة عظيمة، ولما كان الذبح عبادة كان لابد أن يكون لله، لذلك نسأل قال لعن الله من ذبح لغير الله، وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيي لله رب العالمين. فلما كانت عبادة والأصل في العبادات أن يقوم بها الشخص بنفسه يتقرب بها إلى الله، فما دام الذبح عبادة تتقرب أنت بها إلى الله، تذبح أنت بنفسك، تتولى ذبحها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يذبح أضحيته بيده وما كان يوكل غيره. وفي الحج لما أهدى 100 بدنة ذبح ونحر 63 بدنة بيده، عدد كبير، ثم بقي فوق 63% وكل عليا بذبح، ذبح 63 بدنة بيده الشريف مع شدة احتياج الناس له في إفتائهم وإرشادهم وتعليمهم، كان في الحج واحد يخطئ بالحج واحد يسبقه يحتاجون إلى فتوى النبي، ومع ذلك اشتغل بذبح 63 بدنة، دل على أن الذبح عبادة عظيمة ينبغي أن يتولى المكلف فعله بنفسه. واضح وجه التقديم، يعني الذبح يكون من المكلف. ومع هذا إذا تعذر عليك الذبح بنفسك لعذر جاز لك توكيل غيره، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح ما بقي من الذبح. لكن من قدر على ذبح أضحيته بيده فلا يعدل عنه، لا يوكل غيره، الذي يقدر ويستطيع أن يذبح أضحيته ذبحا شرعيا بيده فليذبح، إلا لعذر كأن يكون لا يعرف يذبح أو مريض أو شيء. قال الإمام مالك رحمه الله: فإن أمر غيره من غير عذر فبئس ما صنع ويجزئه. فإن أمر غيره يعني بذبح أضحيته بغير عذر قادر ويذبح، لكن قال تذبح عنه، قال فبئس ما صنع، لأنه ترك عبادة وهو قادر عليه. ومعلوم احنا عندنا في الشرع أن العبادة لا تؤثر بها غيرها، الإيثار يكون في الدنيا، أمور الدنيا، الدنيا أوثر تخلي الناس، لكن في العبادات لا تؤثر غيرها. واضح؟ لذلك أي عبادة فعلها لأنك محتاج إليها وتتقرب بها إلى الله، وقد تكون هذه العبادة سببا لنجاتك من النار، ولا تسهل في عبادة الله عز وجل. إذا قال فبئس ما صنع، لكن يجزئه. لماذا يجزئه؟ لأن النفس موكل علي بعدما ذبح 63. قوله ولي للرجل، ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، ولذلك كل ما خرج مخرج الغالب سلم مفهوم له. أنا عادة أقول إذا الراجل فعل إذا، هذا لا يعني أن المرأة لا تذبح. واضح؟ فقوله ليالي الرجل، المرأة داخلة في الحب، يعني تذبح أضحيتها بيدها كذا. وهناك من منعها قال لا تذبح المرأة أضحيتها بيدها إلا للضرورة، يعني المرأة ممنوعة من الذبح إلا للضرورة، ضرورة كأن تكون الشاة راح تموت ولا ما كاش يذبح، تذبح المرأة، مثل حديث المرأة غاية الغنم، حديث معاذ بن أبي الحكم السلمي، فلما استطاع ذبحتها بحجر. قالوا هذا عند الضرورة، لكن هذا القول أن المرأة لا تذبح لا دليل عليه في الشرع البتة، وإنما استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ونحر عن نسائه البقر، حضر الأضحى أو في الحج، يعني هو نحر عن نساء البقر هو، قال ولم يأمرهن أن يذبح، قال فلما ذبح هو بنفسه ولم يأمر النساء بالذبح قالوا هذا دليل على كراهة ذبح النساء، هذا لا يدل على ذلك، لا يدل على ذلك. وقد جاء ما يعارضه، فقد ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة، كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهم بأيديهم، يأمر بناته أن يذبحن نسائكهم بأيديهم، ومعروف أن الذبح المرأة عادة لا تقدر عليه، يعني تخاف وكذا، ولذلك قال ابن جمل لكن إذا قدرت المرأة أن تذبح أضحيتها أو هديها في الحج فلتفعل لأنها عبادة تقرب بها إلى الله كذلك، ولا دليل على من منع ذلك. قوله وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره، هنا مسألة متى يذبح المضحي أضحيته، يعني متى يبدأ وقت الذبح، لأن وقت الذبح عنده بداية وعنده نهاية، هو الآن يتكلم على بداية وقت الذبح. هنا أمران اثنان، هناك الذبح قبل صلاة العيد وهناك الذبح قبل الإمام، مسألتين اثنتين، الذبح قبل الصلاة والذبح قبل الإمام، فيه من يذبح قبل الصلاة ما حكمه، وفيه من يذبح قبل الإمام ما حكمه، هذه المسألتين التي وردت فيها الأحاديث، وهي إذا نظرنا نجد أن المضحي اسمه أهل بادية وأهل مصر، يعني أهل المدينة وأهل البادية، هذا ما يضحون أهل البادية، لا عيد يقام، لا يوجد العيد عندهم، يعني ليس لهم مسجد جامع صلاه عايشة في البادية، وأهل المدينة لهم يصلون صلاة العيد معهم، وأهل البادية كذلك ينقسمون قسمين، فيهم من يرى الإمام يذبح في المصلى، وفيهم من الإمام لا يذبح في المصلى، يذبح في بيت. فهذه أحكامهم تختلف، ولذلك قلنا مسألة أولى الذبح قبل الصلاة، مسألة الذبح قبل، أما المسألة الأولى وهي الذبح قبل الصلاة هذا لا ينبغي أن يختلف في أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست أضحية في شيء، يعني من ذبح قبل صلاة العيد تلك الذبيحة لا تعتبر أضحية وإنما لحم يأكله. لماذا قلنا لا يسوغ الاختلاف ولم نقل اتفق العلماء على أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم؟ لأنه نقل عن بعض العلماء أنه يجوز الذبح قبل الصلاة، وهو قول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال أول وقتها إذا طلع الفجر الثاني، لأنه من يوم النحر فكان وقتها من كسائر اليوم، يعني نحن نذبح يوم النحر، قال يوم النحر يبدأ بعد طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع هذا الأضحية، لأنه يوم النحر يصدق أنك ذبحت، هذا قول أبي حنيفة، وإن كان القول ضعيف الأدلة التي سوف نذكر، لكن فيه من قال، ولذلك لا نقول اتفقوا، وإنما نقول لا ينبغي أن يختلف في المسألة. كذلك نقل عن عطاء إلى أن وقتها إذا طلعت الشمس، لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت، قصية إذا طلعت الشمس يوم العيد سواء صلى أو لم يصلى، يعني لم يربطها بالصلاة، يعني ربطها بطلوع الشمس الذي يصدق عليك أنه دخل اليوم، هذا كذلك قول عطاء بن أبي رباح رحمه الله. ولذلك قلنا لا ينبغي أن يختلف، لماذا؟ لأحاديث أخرى، روى الشيخان عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى دل على أن الذبيحة الأولى لم تقع أضحية، لذلك أمر بالإعادة مع ما فيه من المشقة على الناس، لكنها لم تقع في وقتها، وهذه عبادة مربوطة بالزمن، لا بد مراعاة صفة الأضحية ووقت الذبح ومكان الذبح، فالوقت من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم. كذلك روى الإمام البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب السنة. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب السنة. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما نبدأ به في يومنا هذا عن يوم العيد نصلي ثم نرجع فننحر، دل على أن الصلاة قبل النحر، ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحمه. قال الإمام الكوفي رحمه الله في شرح النسخة، قال: والحكمة منه أن لا يشتغل الناس عن الصلاة وسماع الخطبة وحضور دعوة المسلمين. والحكمة منه، يعني الحكمة من تأخير الذبح إلى ما بعد الصلاة، لماذا؟ قال: لئلا يشتغل الناس عن الصلاة وسماع الخطبة وحضور دعوة المسلمين التي حض الشارع عليها حتى أمر بالخروج إليها العواتق وذوات الحضور. فإذا كان أبيح الذبح قبل الصلاة يصير كثير من الناس لا يأتينا إلى الصلاة، ما يجيش الصلاة، يشتغل بالذبح وكذا ويغفل عن الصلاة وعن خطبة وعن دعاء المسلمين خير هذا العظيم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إليه ولو كنا حيين. فحتى يسد هذا الباب جعل الشارع والذبح بعد الصلاة حتى تحضر الصلاة ولا تقعد ولا تشتغل عن غيره، لأن هذا اليوم يوم العيد هو يوم ذكر لله عز وجل وتعظيم لله، وأعظم ما يعظم به الله عز وجل الصلاة. الصلاة أعظم من الذبح، فهي أعظم، فنبدأ بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، فصارت أن الذبح قبل الصلاة صارت شاته شاة لحم، وهذا هو الذي لا ينبغي نختلف فيه. الأمر الثاني وهو الذبح قبل الإمام، قلنا أن الناس يختلفون، فأهل البادية ليس لهم إمام، وأهل المدن لهم إمام، يمكن أن يضحي يمكن أن لا يضحي، وإذا ضحى يمكن أن يضحي في المصلى أمام الناس ويمكن أن يضحي في بيته، فهنا تختلف الأشياء. ولذلك قال النبي قبل هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والإمام أحمد. يعني هؤلاء الصحابة الذين ذبحوا قبل النبي ظنوا أن النبي قد ذبح، ثم تبين أنه لم يذبح، ماذا فعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذبحوا مكانها أخرى. هم لم يذبحوا قبل الصلاة، ذبحوا قبل الإمام، بعد الصلاة قبل الإمام، فدل على أن ذبح الإمام معتبر وقيد مهم، ذلك ما نسمي الإعادة. وهم أخطأوا ولم يتأملوا، ظنوا أن النبي قد نحر، هذا الخطأ ومع ذلك أمر رسول الله، فكيف بمن تعمد أن يذبح قبل الإمام؟ فالأمر أشد وأولى من أن يؤمر بالإعادة. ولذلك هذا الحديث وما شابه لما ورد أشكل كيف نعمل الآن في الأضحية. فالمحققين من أهل العلم قالوا: لا بد من التفصيل والتفريق بين من يرى الإمام ومن لا يرى الإمام، وبين الإمام الذي يذبح المصلى والذي لا يذبح. فنقول الله تعالى على وعنه كما قال أهل العلم: إذا تعذر رؤية الإمام أو أن الإمام لم يذبح في المصلى أو لم يضحي أصلا، فعند ذلك العبرة بالصلاة والخطبة، تنتهي الصلاة والخطبة إذا الإنسان يذبح. أما إذا كان الإمام يذبح أمام الناس فهنا ينبغي أن يذبح بعده ولا يسبق ولا يتقدم عليه لهذا الحد حتى نجمع بين الأحد. قال الإمام أبو مصعب الزهري رحمه الله يميد الإمام مالك، قال: إذا ترك الإمام الذبح في المصلى فمن ذبح بعد ذلك فهو جائز. إذا ترك الإمام الذبح في المصلى فمن ذبح بعد ذلك فهو جائز، لأنه كيف يفعل؟ الإمام لم يذبح أمام الناس، لا تستطيع أن تذهب إلى بيته وتبحث عنه. فإذا أظهر ذبح الواجب اتباعه وقم بعده، إذا لم يظهر كان خفيا ولا يمكن باء العبرة بالصلاة والخطبة. وقد جاء ما يدل على ذلك في أحاديث، وهي ما رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الذبح بعد الصلاة، إنما الذبح بعد الصلاة. وجاء عند مسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى فتقيد الذبح قبل الصلاة. فهذه الأحاديث نجعلها في من لم ير الإمام، فالعبرة بالصلاة ومعه. قال الإمام ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر في احتمال الصلاة، يعني صارت الصلاة هي القيس، فمن ذبح قبل الصلاة أعاد، ومن ذبح بعدها فصحيح. لكن لا بد أن يقيد بأن الإمام يكون قد أخبر ضحيته ولم يظهرها، أو لم يضحي ولم يتمكن من معرفة ذلك. أما إذا ضحى أمام الناس فالعبرة أن يكون به فيكون ذبح. واضح إن شاء الله؟ وأهل البوادي يذبحون بعد دخول وقت صلاة العيد بقدر ما تنتهي الصلاة، ويقدرون مثلا ساعة الثامنة، ثامنة ونصف تنتهي، بعد ثامنة ونصف يذبحون، لأن يعني ليس له. ثم قال رحمه الله: ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه، أو لم يجزه، من ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. هنا صارت وقت ذبح، هل يجوز الذبح في الليل أو لا؟ المالكية رحمه الله عندهم أن الذبح في النهار فقط. دليلهم في ذلك الأحاديث التي ذكرت فيها اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ في يومنا نصلي ثم نرجع. قالوا: اليوم غير الليلة. قالوا: ما ذكر الليلة، ذكر اليوم، فيفهم منه أن الليلة غير داخلة في الحكم. كذلك قوله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسمه في أيام، قال ما قال الليالي، فيفهم أن الذبح يكون في الأيام لا في الليالي. فهنا مسألة وهي المفهوم، لما ذكر اليوم قالوا المفهوم أن الليلة لا تجوز، لكن هذا المفهوم يسميه العلماء مفهوم اللقب. وأهل الأصول تقريبا متفقين أن مفهوم اللقب مفهوم ضعيف، يعني لا يفيد أن الحكم غير جائز في ذاك المفهوم. فإذا ذكر اليوم ليس معناه أن الليلة لا تجوز، لأن هذا مفهوم لقب فلا يفيد. ولذلك الصحيح الله تعالى أعلى وأعلم أنه يجوز الذبح في الليل ولا يحرم، وإنما الأفضل أن يكون الذبح يوم العيد صباحا ضحوة كما قال المصنف. لماذا أفضل؟ لأن النبي كان يصلي يذبح بعده، وقال: أول من يصلي ثم نرجع فننحر. هذه السنة وهذا الأفضل. لكن من تعذر عليه الذبح في الصباح ذبح في المساء، ومن تعذر عليه الذبح في المساء ذبح في الليل، ولا خير في ذلك، بشرط أن يكون في أيام التشريق التي هي أيام الذبح كما سنذكر. فالنهي أو منع أضحية في الليل لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. إذا في سؤال فاطلبوا. شيخ مقصود الإمام المهتم الحافظ، هو ما واضح. قال المقصود بالإمام هو الحافظ، قال المقصود الحاكم، وبعضهم قال المقصود الذي يلي الخطبة هو الإمام. وعلى كلا التقديرين نبقى في الأصل، إذا الحاكم صلى وذبح أمام الناس فلا عبرة به، وإذا الإمام يصلى وذبح وإذا ما ظهروا الاثنين فلا عبرة. لكن الظاهر أن الذي قام بالخطبة، لأن حمد على إمام المسلمين الحاكم، يعني كل القطر ينشأ الحاكم، هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة، الذين صلوا في مكان آخر كيف يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر الشيء الذي ترى، الظاهر الذي يقوم بالصلاة يعني يؤم الناس ويخطبهم، هذا الظاهر هو الإمام، والله أعلم. وإذا كان مسجد جامع كبير كل الناس يصلون ذاك المسجد مسجد واحد كلهم يأتون إليه والحاكم والذي يخطب ويذبح هذا أفضل حول الله. بقي لنا شيء يعني قال وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. هذه مسألة أخرى يعني متى ينتهي وقت الذبح وقت النحر. فالمصنف رحمه الله ذكر أن أيام النحر ثلاثة وبعض العلماء يقولون أنها أربعة يعني يوم العيد ثلاثة أيام بعد. سوف نذكر المرة القادمة الخلاف بينهم والراجح. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.